يعد يعني أسئلة شرح منطقي شرح منطقي يعني ما أكثر هذا الشيء هكذا العرب حذفوهم وأسقطوهم بس العرب عندهم ذوق يعني نعم كما تفضل يعني أخوان الكريم أنه يحاول يبرر يعني يسوغ يعني لك ويعلل لك يعني لماذا العرب يعني هنا فعلوا كذا وفعلوا كذا يعني بين أنهم لهم حكمة يعني في يحاول يستلهم هذه طيب بعدها ينتقل إلى جمع المؤنث السالم بعد في الدرس القادم إن شاء الله في الحمد لله السبعة والسبعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعياني يمكن ودي علق الصرف أكثر من إثبات أعيان فعلا أصل الألف إما واو هي كيف أعلم يعني كيف أعلم أصل ذلك هو لم الشاطبي قال له تسمية الأسماء قد شكلها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هذا يعني تثنية الأسماء تكشف لك إذا كان أصل ألف واو أو ياء يعني مثلا من عصل إذا سميتها تقول عصوان فإذا سميتها بالواو أصل الألف في عصا وان أما فتى إذا سميتها هتقول فتوان ولا فتيان فتيان فتى الألف دي أصلها ياء يعني ألف فتى أصلها ياء غير ألف عصا أصلها وان فقد تثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت منها بالنسبة لألفات الأفعال زي مثلا خاف وقال مثلا الألف في خاف والألف في قال عند أو ألف باع مثلا أو كذا فخاف يقول خف تلاقي قبل انكسر ما قبل إذا رددت إليك الفعل قل خفت باع تقول بعت وقال تقول ايه؟ قلت فهذا يعني ما يكشف لك يعني اصل الالف هناك يعني على لا عدة عنها الف يخاف اصلا هي هو صح؟ الخوف لا بس هو يعني بالنسبة لحمزة يعني في قراءة حمزة أمالة جعلها يعني حقا الألفات اليائية يعني خيف وإن امرأة خيفة من معنيها المشوزة حقا الألفات اليائية التي أصلها يائية يعني. هذه العلامة اللي هي علامة كسر يعني عند إسناد الفعل التاء المتكلمة هذه أوضح العلامات يعني. الله تعالى